الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، ما زلنا أيها الإخوة الكرام في باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان من رياض الصالحين للعلامة النووي رحمه الله. وقلنا في الدرس الماضي أو الدروس الماضية قد تكلمنا على الآيات وبعض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في كتابه مما يتعلق بحفظ اللسان وآفاته الكثيرة. وانتهينا إلى حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال عليه الصلاة والسلام: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس، خير جيل، ما كان مثلهم وما يكون، ما كان ولا يكون مثلهم. ولذلك كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عما فيه نجاتهم، عما فيه رفع درجاتهم عند الله عز وجل. هذا همهم، همهم الآخرة، أما الدنيا فأخذوا منها بلغتهم، ليست هي الغاية عندهم. ولذلك يأتي سفيان بن عبد الله رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: مرني بأمر أعتصم به، أو حدثني بأمر أعتصم به. الاعتصام بالشيء يعني التمسك به من أجل أن يكون في هذا التمسك النجاة والفلاح في الدنيا والفوز في الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، يعني الكلمات القليلة ذوات المعاني الكثيرة. قال له هاتين الكلمتين: قل ربي الله ثم استقم. هاتان الكلمتان جمعتا الدين كله، فإن قوله قل ربي الله يعني أن تعتقد بأن الله عز وجل هو ربك الخالق المالك المدبر الذي يستحق العبادة وله الأسماء الحسنى والصفات المثلى. ثم بعد ذلك تستقيم، يعني تأخذ ما شرع الله تعالى لك على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الدين، عقيدة صحيحة وعمل صحيح، جمعت هذه الجملة الدين كله. واعلم وفقني الله وإياكم لمراشد أمورنا وصالح أعمالنا أن لزوم الاستقامة هو أعظم الكرامة، أعظم كرامة للعبد أن يلزم الاستقامة. والاستقامة تعني فعل المأمور واجتناب المحظور واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يكون العبد مستقيما على أمر الله حقا إلا إذا كان عمله خالصا لله وصوابا وفق السنة. ولذلك قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا يعني صوابا، كما فسره جمع من أهل العلم. فليعمل عملا صالحا يعني صوابا وفق السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني يكون في كل عمل من أعماله وفي كل قول من أقواله الظاهرة، الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، يكون في ذلك مخلصا لله تعالى. فإن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. أصل الدين الأعظم الإخلاص، ثم بعد ذلك المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم دون زيادة ولا نقصان. والناس في الاستقامة على ثلاثة مراتب بينه الله تعالى في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فبين أن الناس على ثلاثة أقسام: الظالم لنفسه وهو الذي غلبت سيئاته حسناته، وهو الذي عنده استقامة ولكن ظلم نفسه بزيادة السيئات، هو مرجو تحت مشيئة الله إن شاء الله عدل وإن شاء غفر. والقسم الثاني المقتصد، وهو الذي فعل الواجبات واقتصر عليها وجاء بها على الوجه الأتم الأكمل دون زيادة ولا نقصان، هذا يسمى مقتصدا مرجو عند الله عز وجل وهو على خير. لكن المهم أن يأتي بالواجبات دون تقصير. ومن ذا الذي يقدر على هذا؟ جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أخبرني يا رسول الله ما فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان إلا أن تتطوع. وما زال يسأله ويجيبه عليه الصلاة والسلام وهو يقول له كذا وكذا إلا أن تتطوع، فأخبره بشرائع من الإسلام كثيرة، أخبره بشرائع الإسلام. فولى ذلك الأعرابي وقال: والله، قبل أن يولي قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه شيئا. فلما ذهب قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. ومن الذي يصدق؟ إلا الذي يأتي بالواجبات على ما هي، لا بد يحصل النقص. لذلك جاء القسم الثالث من الذين اصطفاهم الله تعالى من عباده أهل الاستقامة، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات بإذن الله. السابق للخيرات أتى بالواجبات وأتى بما يستطيع من المسنونات والمندوبات، الصيام له نوافل والصلاة لها سنن راتبة قبلية وبعدية، والصدقة الواجبة الزكاة هناك صدقة مستحبة، والحج فرض وحج وما زاد عليه حج النفل، والعمرة عمرة واحدة في العمر هي الفرض التي يعتبرها مع حجه عندما يحج حج التمتع، وما زاد على ذلك فنفل. فيحرص الواحد على أن يزداد من النوافل لكي يكون من هذا الصنف وهو السابق بالخيرات، هذا أعلى المراتب. فأهل الاستقامة يتفاوتون في استقامتهم، ثم بين الله تعالى لنا في محكم التنزيل جزاء أهل الاستقامة فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. انتبهتم الآية وتوافق مع الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي: قل ربي الله ثم استقم. والآية ماذا تقول؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. فلا شك أن هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي جمعت المعاني الجزلة الكثيرة في الألفاظ القليلة. تتمة الحديث: قلت يا رسول الله ما أخاف ما أخاف عليه. الآن عرف ما يجب عليه من تصحيح الاعتقاد والعمل بالشريعة، الآن يسأل هذا الصحابي عن شيء يرشده النبي عليه الصلاة والسلام عن أخوف شيء عليه. كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن الواحد لا ينبغي أن يعرف فقط ما أمره الله تعالى به، بل ينبغي أن يعرف ما نهاه الله تعالى عنه لكي يحذره، على حد قول القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، من لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. هذا عرف ما هو ما قد طلب منه، فيسأل الآن عما نهي عنه وعن أكثر شيء يجب أن يحذره. هذا اللسان المهذار الذي آفاته كثيرة وهي التي تورد الإنسان الموارد. كم من إنسان عنده استقامة في الظاهر ولكن أورده لسانه الموارد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وهل يقوم الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أونحن مؤاخذون بما نقول؟ قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهنا كانت وصية النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال ما أخوف ما تخاف عليه، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه وقال هذا أملك عليك هذا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح أعمالنا وأقوالنا ونياتنا وعباداتنا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.